عرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله نحن سنستمر في دورة المعلمين، أو كيف تعلم اللغة العربية وكيف تتعلمها أيضا. طيب، انتهينا من الحديث عن المهارات اللغوية والعناصر اللغوية. الآن إن شاء الله نحن سنركز على مهارتي الاستماع والتحدث. لماذا الاستماع مع التحدث وليس مع القراءة مثلا أو مع الكتابة؟ لأنني كما قلت المهارة لها مدخل ومخرج، مدخل ومخرج. حتى تتكلم لا بد أن تسمع، فإن لم تسمع لن تستطيع أن تتكلم، مثل الطفل الصغير الذي يكتسب اللغة من أمه. في السنة الأولى هو لا يتكلم، يسمع فقط من أبيه وأمه وأخيه وأخته والمجتمع. ثم ماذا يفعل؟ يقلد، يعني يقول مثلهم، وهذا كلام. وأنا أريدك أن تعلم الطلاب بهذه الطريقة وتتعلم بهذه الطريقة. إذن استمع حتى تتكلم. ستقول لي ماذا أستمع؟ أنا أفتح يوتيوب مثلا، هناك أشياء صعبة لا أفهمها، وأحيانا تكون بالعامية، وأحيانا أنا لا أعرف هل هذه فصحى أو عامية. كلامك صحيح، أنت لديك الحل بنفسك. ما هو؟ عند الاستماع إذا كنت مبتدئا أو ستعلم المبتدئين فلا تبدأ بحوارات طويلة وفقرات طويلة ومرئيات طويلة، لا، هذا ليس الأساس. طيب، ما الأساس؟ الأساس أن تستمع إلى جمل قصيرة أو حوارات قصيرة، يعني ثلاثة أسئلة فقط، أو فقرة من جملتين أو ثلاثة أو أربعة على الأكثر. هذا للمبتدئين. ستقول ممتاز يا أستاذ، الحمد لله، من أين سأحصل على هذا؟ كل المرئيات في يوتيوب صعبة. أنت لديك الحل بنفسك، سجل بنفسك واستمع لنفسك، أو اجعل صاحبك يسجل لك وأنت تستمع، ثم أنت تسجل لصاحبك وهو يستمع. سهل جدا. طيب، ستقول ماذا سأسجل؟ أصلا أنا لغتي خاطئة ولست فصيحا ولست ماهرا. هذا صحيح. أنت لن تسجل من لغتك أنت، بل من كتاب لغوي صحيح. يعني هذا مثال فقط. أين الكتاب؟ مثلا هذا الكتاب، قاموس الأفعال والمشتقات. هذا الكتاب فيه جمل على فعل، يعني الفعل الواحد فيه جملة على الزمن الماضي والزمن المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان. ماذا ستفعل؟ تأخذ الهاتف هكذا، ثم تسجل. لماذا ما غسلت ثوبك يا محمد؟ متى ستغسل ثوبك يا أخي؟ اغسل ملابسك بسرعة. لا أحب غسل الملابس. وهكذا. إذن كل جملة بزمن مختلف وأنت تقرأ فقط. خلاص؟ استمع. خلاص، استمع لنفسك. في هذا اليوم هذا الفعل فقط، لكن بكم جملة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أو 10 تقريبا. إذن أنت سمعت وحفظت 10 جمل في هذا اليوم. استمع كثيرا جدا، أو صاحبك يسجل ويرسل لك وأنت تسمع. تمام؟ أنت تساعده وهو يساعدك. وبنفس الطريقة ستفعل هذا في الحوار، مثلا من هذا الكتاب، كتاب 100 محادثة عربية للمبتدئين. تفتح المحادثة، بسم الله، تسجل. من أين جئت آنفا؟ جئت من الفصل. ماذا تفعل في الفصل؟ أدرس اللغة العربية. مع من تدرس؟ مع الأستاذ صلحي. إلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى فناء المدرسة. مع السلامة، إلى اللقاء. انتهى. إذن أنت سجلت هذه المحادثة. خلاص، استمع إليها كثيرا. انتهيت من الاستماع، ماذا ستفعل؟ ستتكلم. كيف ستتكلم؟ والله هذا سهل جدا. تستطيع أن تتصل بصاحبك بواتساب، هذا مجانا. محمد، هيا نمارس اللغة العربية، أنا أسأل وأنت تجيب. ممكن. أو في المدرسة مع صاحبك، أو في البيت مع أخيك وأختك. طيب، لا يوجد، ماذا ستفعل؟ تكلم بنفسك. خلاص، مثل الحفظ والتسميع، وهذه أفضل طريقة لممارسة اللغة لمن ليس لديه بيئة وأصحاب. الحفظ والتسميع هكذا. من أين جئت آنفا؟ جئت من الفصل. ماذا تفعل في الفصل؟ أدرس اللغة العربية. مع من تدرس؟ أدرس مع الأستاذ صلحي. وهكذا. والأحسن أمام المرآة. عرفت المرآة صحيح؟ خلاص، اجلس أمام المرآة وتكلم مع نفسك. تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، أو بمكالمة مرئية كذلك، 5 دقائق فقط، ليس صعبا، بواتساب، بزوم، ديو، كما تشاء. المهم اسعى، السعي لا تتوقف. إذن هذا بالنسبة لمهارتي الاستماع والتحدث، تمام؟ طبعا ليس شرطا من هذه الكتب، هناك كتب كثيرة جدا. لديكم الكتاب الأساسي، العربية بين يديك، العربية بين يدي أولادنا، العربية للناشئين، كما تشاء، كما تشاء، تمام إن شاء الله. بذلك انتهيت، شكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الدروس القادمة، وفي أمان الله. أعرب بودكاست تكلم العربية.